ما هو الرجل خلف الترجيع، ما فقلت نسأل على الترجيع بارد بالتلاجة ترد لا أنا متأكد إن هو التلاجة لأن الجاي هتضربني، فهذا صحيح يعني خلاص جيد. خالفوا المالكية، خالفوا الشافعية في التربيع ووافقوهم في الترجيع وإيش والتثويب. التربيع هو ممتاز، وأنا مالي تكلم في الترجيع لكن أنا بتكلم في التربيع، أنت كلامك عندي غير حسن الآن في غير موضعه. إذا المالكية قال بالترجيع ولم يقولوا بالتربيع، وهؤلاء احتجوا بالحديث حديث الباب، وأيضا في رواية عن أبي محذور احتجوا حديث الباب أنه ليس فيه ترجيع، لأن حديث عبد الله بن زيد قال قم فأذن، أو قال قم فلقم بلالا أن يؤذن، فلقنه الأذان بلا تربية. قالوا في رواية، قالوا في رواية أيضا عن أبي محذورة بأنه ما قال بالتربية، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط دون التربية. سامحوني نسيته، شوف بقى من شوفه ممكن يكون. القول الثالث قول الأحناف، قالوا مش مرة واحدة حبيبي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده التربيع هو الآن يفصل افصل بقى منها، لا الله أكبر يسكت، لا يقول الله أكبر الله أكبر، لأن هذه مزدوجة بمثابة الوتر للشفع الآخر، هي والأخرى هي مع التربيع شفع، الله أكبر الله أكبر واحدة، الله أكبر الله أكبر ثانية، هذا تربيع فهمت؟ لم يقل بالتربيع قال الله أكبر الله أكبر فقط، فهمت؟ ده قول المالكية. أما الأحناف فهؤلاء لم يقولوا لا بتربيع ولا بترجيع ولا بتثويب، هؤلاء ما قالوا لا بالتربيع ولا بالتثويب ولا بالترجيع، فيكون الأذان عند الأحناف الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، إلى آخر الأذان. يبقى إذن هو بالنسبة للمالكية 19 كلمة والمالكية 17 كلمة، وعند الأحناف يكون 18 عند الحنابلة 15، يبقى الأحناف عندهم كم؟ 13. أما الحنابلة فقالوا بالتثويب ولم يقولوا بالتربيع والترجيع، الحنابلة قالوا بالتثويب ولم يقولوا بالتربيع ولا بالترجيع، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد وقالوا قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قد علم بلالا الأذان ولم يذكر فيه التربيع ولا الترجيع. وأما التثويب فأخذوه من حديث بلال رضي الله عنه وارضاه أن سلم علمهم إذا جاء بعد حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن في الأذان عندنا أربعة أقوال على أربعة مذاهب، مذهب الشافعي والمالك والأحناف والحنابلة، الشافعي أكثر الناس جمعا، نعم هم قالوا 19 كلمة بل 21 كلمة بالتثويب، وأما المالكية كم؟ 17، لأنهم لم يقولوا بالتربيع فقط لكن قالوا بالترجيع والتثويب. وأما الأحناف ما قالوا بالتربيع ولا الترجيع ولا التثويب. والرابعة أو القول الرابع هو قول الحنابلة، قالوا بالتثويب فقط يعني 15 كلمة، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة لقول العلماء، والراجح في ذلك هو قول الشافعية، الراجح في ذلك هو قول الشافعية، لأن حديث أبي محذورة حديث صحيح وهو متأخر وفيه قصة، وأعطاه السلام صرة من فضة. والأمر الثاني نحن دائما نقول مفهوم المخالفة مفهوم العدد ضعيف، فيدخل دائما الصغير تحت الكبير، كما بينا في قول المسلم خمس من صلى صلاة الفذ أو صلاة الرجل في جماعة